اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسحورا ولا معيونا ولا محزونا ولا محسودا إلا شفيته وعافيته وفككت سحرا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وأصلح له بطانته، اللهم وفقه ونائبيه بما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم ووفق جميع ولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وشبابنا ورجال أمننا ونسابنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، ودعاك فأجبته وهداك، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.